بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الشريط 40 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه البيهقي بسند ضعيف، وكذلك رواه الطبراني، قال الحازمي في إسناده من لا يعرف وليس في الباب غيره. وبناء على ذلك فإنه حديث غير ثابت، وإن كان الأصل في الجهالة أنها توجب التوقف عن الحكم على الحديث حتى يتبين عين الراوي وحاله من جهة العدالة وانتفائها. ومناسبة ذكر هذا الحديث أنه اشتمل على هيئة من يريد قضاء الحاجة، وهذه الهيئة المخصوصة ناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله في آداب الخلاء. وللحديث جانبان: الجانب الأول تعبدي شرعي، والجانب الثاني طبي عادي. فأما ما يتعلق بالعبادة والشرع فإن الحديث غير ثابت، وإذا كان الحديث غير ثابت فإنه لا يتعبد به، بمعنى أن ضعف الحديث يوجب انتفاء العبادة وقصد القربة به لله عز وجل، فلا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد به. وأما بالنسبة للجانب الثاني وهو الجانب الطبي العادي، فإنه يجوز للإنسان أن يفعل هذا الشيء فيقعد على اليسرى وينصب اليمنى، والأطباء يحمدون هذه الهيئة عند قضاء الحاجة ويقولون إن الإنسان إذا نصب يمناه وقعد على يسراه فإن ذلك أرفق في خروج الخارج. ولذلك يعتذر للمصنف رحمه الله بإراده لهذا الحديث شهود الطب به، فيكون إيراده مع التنبيه على ضعفه وذكره من باب الجانب العادي لا حرج فيه. ولذلك نص العلماء رحمهم الله والفقهاء في كتبهم على هذه الهيئة. أما صورتها فإن كان المكان طاهرا كالحال في الإنسان الذي يقضي حاجته في الخلاء وفي البر، فإنه يرخي ركبته إلى الأرض ثم ينصب ركبة اليسرى ثم ينصب رجله اليمنى كهيئة المستوفز ثم يبول، ولكن بشرط ألا يكون ذلك على وجه يؤدي إلى تلطخ ثيابه إذا دنت من الأرض بطشاش البول، وذلك يكون في الأرض الصلبة، ولكن إذا كانت الأرض رخوة كالرمال في البر فإن الغالب فيه أن يأمن من الطشاش فيفرج بين الفخذين ثم يرخي اليسرى وينصب اليمنى. وكذلك الحال بالنسبة إذا قضى حاجته من البراز فإنه يرخي إلى جانبه الأيسر كأنه قاعد وينصب جانبه الأيمن، فذلك أرفق من أرفق بالبدن وأيسر. وعلى هذا فلا حرج على المكلف أن يفعل ذلك عادة لا عبادة. فلو سئل الإنسان عن حكم هذا قال يسوغ للإنسان أن يفعله ولا حرج على العالم أن ينبه عليه عادة لا عبادة لعدم صحة الخبر وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا الحديث حديث عيسى بن يزداد عن أبيه كما ذكر المصنف رحمه الله حديث ضعيف، وهو حديث النتر، إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3، وفي بعض النسخ فلينثر ذكره 3. ذكره المصنف رحمه الله لاشتماله على ما يحصل به إنقاء العضو وهو النتر. وعند العلماء رحمة الله عليهم أمران يتعاطاهما الإنسان إذا احتاج إليهما عند قضائه للحاجة. الأمر الأول النتر، والثاني السلت. ولم يصح في النتر ولا السلت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، لأن هذا الحديث الذي معنا عيسى بن مضعف بعيسى بن يزداد قال عنه ابن معين لا يعرف هو ولا أبوه، وضعفه العقيلي. وقال النووي رحمه الله اتفقوا على تضعيفه، يعني تضعيف الحديث، ولكنه له أصل في الصحيحين من حديث صاحبي القبرين. ومراد الإمام النووي رحمة الله عليه أن النتر إذا احتيج إليه فإنه يدخل تحت رواية لا يستبرئ من بوله، ويستبرئ استفعال من البراءة وهي النقاء. وبناء على ذلك فالنتر في الأصل ليس فيه حديث صحيح. وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمة الله عليه على حكم النتر عند البول، وبين أنه ضعيف ولا يصح فيه حديث، وأنه يعود بعواقب وخيمة على الإنسان، والأطباء يثبتون ذلك. والنتر هو شد العضو حتى يخرج ما فيه، وإذا لم يحتج الإنسان إليه فلا إشكال أنه يمنع منه لما فيه من الأضرار التي تضر بالإنسان من ناحية دينية ودنيوية. أما من ناحية دينية فلأنه مفتاح للوسوسة وإدخال الشكوك على المكلف، وأما من ناحية دنيوية فلأنه يضعف العضو، والأطباء يقولون إنه يتسبب في أمراض لا تحمد عقباها لعضو الإنسان وجهاز تناسله، ولذلك فإنه يتقى ويترك. لكن استثنى بعض العلماء رحمة الله عليهم أن يكون عضو الإنسان ضعيفا بحيث لا يمكنه أن ينقل العضو إلا بالنتر، فقالوا إنه يسوغ في هذه الحالة وحدها أن ينتر الإنسان من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما أن يؤمر الناس به أو يكون من آداب التخلي أو يذكر في باب التخلي على أنه مما يتعاطاه المكلف فلا. ولذلك تعقب غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم الفقهاء في قولهم بالنتر ولا يستحب فعله، ولكن يطلب في الحالة التي ذكرناها. ولذلك قال العلماء إن الإنسان الذي يضعف عند بوله له أحوال في إخراج ما بقي، وهي ثلاثة. الحالة الأولى أن يخرج، أن يكون العضو ضعيفا ويخرجه الصوت، وهي النحنحة. والحالة الثانية أن يكون ضعيفا ويخرج الباقي بالسلت. والحالة الثالثة أن يكون ضعيفا عن إخراج ما ثم ويخرج بالتحول من موضع قضاء الحاجة. هذه ثلاثة أحوال. أما السلت فصورته أن يضع إصبع رأس إصبعه كالسبابة من اليسرى، يضعها عند أصل المجرى من العضو، ثم يمرها على المجرى حتى تصل إلى رأس العضو، فإذا فعل ذلك أنقى مجرى البول. وبناء عليه فلا حرج في هذه الحالة التي يبقى فيها البول في المجرى ويتوقف إخراجه على السلت، لا حرج في جواز ذلك، لا حرج في فعل ذلك لما فيه من تحقيق مصلحة إنقاء العضو. وإنقاء العضو واجب، والقاعدة في الشرع أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالسلت في ذاته ليس بلازم من جهة العموم، ولكنه قد يلزم في أحوال خاصة. الحالة الثانية أن يحتاج إلى الصوت، وهو النحنحة. فإذا احتاج إليه جاز للإنسان أن يتنحنح وأن يخرج الصوت. وأما بالنسبة للحالة الثالثة وهي التحول، فصورتها أن يقضي الإنسان حاجته في موضع قضاء الحاجة، ثم يقوم من الموضع الذي قضى فيه حاجته إلى موضع قريب لكي يغسل العضوة. فهذه الحركة اليسيرة تقوي الآلة الدافعة لإخراج ما بقي. وهذه أحوال يكون لبعض الناس يعتادها، بعض الناس يبقى في المجرى شيء من البول، ولذلك إذا قام أو قع أو تحول عن مقعده الذي يقضي فيه الحاجة أحس بخروج الباقي. فمثل هذا ينتظر ولا يبادر بالاستنجاء إلا بعد أن يتحول إلى الموضع الذي يخرج به ما بقي من فضرة البول. هذه الثلاثة الأحوال ليست عبادية، بمعنى أنها ليست لازمة على العموم، ولكنها تجوز أو يجوز فعلها، وقد يطلب فعلها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. هذا الحديث اشتمل على أدب من آداب التخلي، وذلك بالجمع بين الحجارة والماء. الجمع بين الحجارة والماء محمود شرعا من جهة كونه ينقي الموضع، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب آداب التخلي، والحديث متكلم في سنده كما ذكر المصنف، ولم يصح ذكر الحجارة والماء معا على ما ذكر المصنف، وقد تعقب ذلك بعض العلماء بما ذكره صاحب الإلمام من صحة حديث الجمع بين الحجارة والماء وثناء الله عز وجل على أهل قباء. ولذلك قال العلماء، قال بعض العلماء رحمهم الله: التخلي، الطهارة في التخلي لها مراتب، أعلاها أن يجمع المكلف بين الحجر والماء، ثم يليها الماء، ثم يليها الحجارة. وقال بعض العلماء بتقديم الحجارة على الماء، ولكن الأقوى أن الماء مقدم على الحجارة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يثني عليكم، فيه دليل على مشروعية الثناء إذا أمنت الفتنة، فالتزكية والثناء تشرع عند الحاجة، ولذلك شرع الله عز وجل التثنية عند وجود موجبها، وأثنى على خاصة عباده سبحانه وتعالى، وزكى من شاء منهم. وأما كون المكلف مع المكلف يثني عليه ويزكيه، فإن الأصل المنع منه إلا إذا وجدت الحاجة، لما لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويشرع للإنسان أن يثني على ذي الخير بالخير حتى يعرف الناس فضله، وهذه حاجة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أثنى الرجل على أخيه أو أثني على المسلم خيرا، أن يقول المثني: أحسبه ولا أزكي على الله أحد، أحسبه بمعنى غالب ظني أو ما يظهر لي منه هذا، ولا يقطع بصلاح لأحد إلا ما شهد الله عز وجل له بالصلاح. ولذلك إنما نهي عن التزكية لأن الأمور مردها إلى أمرين: الإخلاص والقبول بعد صلاح العمل. فإن كان ظاهر الإنسان صالحا فإننا لا ندري أهو مخلص فيما يظهر أو غير مخلص، وهذا مرده إلى الله. ولو أنه أخلص وظهر منه الخير فلا ندري هل قبل الله صلاحه أو لم يقبله منه، فقد يكون بينه وبين الله ذنب كقطيعة رحم أو عقوق والدين تمنع من قبول عمله الصالح، فلا يزكى له عمل والعياذ بالله. فالمقصود أن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء لوجود الموجب، لأنه ثناء من الله، وإذا أثنى الله جاز للعبد أن يثني. كذلك يشرع للإنسان أن يثنى عليه خيرا بين الناس دون أن يكون في وجهه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض. وقد أثني على الجنازة. وفي صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت وأسأت، أي كيف أعلم أني من المحسنين أو من المسيئين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. فهذا يدل على مشروعية أن يثنى على الإنسان خيرا عند وجود الموجب. وأما إذا لم يوجد الموجب فإنها طعنات يطعن الإنسان بها أخاه إذا مدحه في وجهه. وقال العلماء: يشرع للأب ويشرع للعالم أن يثني الأب على أبنائه أو أولاده، أو يثني العالم على طلابه إذا غلب على ظنه أن ذلك يشحذ هممهم، ولكن بشرط ألا يأمن ألا يكون ذلك موجبا لوقوعهم في الفتنة، لأنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدمت المفسدة فدرئت على جلب المصلحة المطلوبة. وهذا أصل مقرر شرعا، لأن جانب المحظورات مقدم على جانب المأمورات والمندوبات. قال: إن الله أثنى عليكم في قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قوله يحبون أن يتطهروا فيه رجال، قيل الضمير عائد إلى قباء، لأن صدر الآية صدر الثناء لأهل قباء في قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال. واختلف العلماء في هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قيل إنه مسجد قباء، وقيل إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والآية دارت ونزلت في قصة مسجد الضرار الذي بناه أهل النفاق لأجل المضارة، فمن يقول إنه قباء يقول إنهم كانوا قريبين من مسجد قباء، ولا شك أنه كان في العالية، وهو الموضع الذي يسمى الآن في المدينة بالعوالي. كان مسجد الضرار بالعالية جنوبيها إلى شرق منها، بنوه للمضارة بأهل قباء، فمنع الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يصلي فيه، وقال: لا تقم فيه أبدا. ثم قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقالوا: دلالة السياق والسباق محكمة. هذه قاعدة عند العلماء، أن دلالة السياق والسباق في النصوص محكمة، فقد تفيد التخصيص وقد تفيد التعيين، فتخصص العموم وقد تعين المجهول وبناء والمبهم. ولذلك قالوا إن السياق والسباق يدل على أنه مسجد قباء، وقد ورد في الخبر ما يدل على أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمحل الشاهد أنه قال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. فيه دليل على مشروعية تتبع أسباب الخير والثناء من الله عز وجل، بمعنى أنه ينبغي للمسلم إذا سمع عالما أو سمع مذكرا يدل على خير أو خصلة من خير أو أمر من أمور الخير، أن يسأل كيف السبيل إليه. وتوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من نزل عليه الوحي بمحبة الله لأهل قباء، فسأل أهل قباء عن موجب المحبة، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عن موجبات الخير وعن أسباب الفضل التي يحب الله أهلها ومن تخلق بها. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. أثنى الله عز وجل عليهم بثنائين، ولو وجد وعقب هذين الثنائين بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما الثناء الأول فوصفهم بأنهم رجال، وإذا أثنى الله على عباد بكونهم رجالا فهم والله الرجال. ولو أن إنسانا عظيما وحكيما من حكماء الدنيا نظر إلى إنسان وقال فيه إنه رجل، أي كامل الرجولة، لكان ذلك ثناء يقع في القلب بمكان. فكيف إذا قال رب العزة والجلال عن قوم إنهم رجال؟ ولذلك هذا الوصف ورد في غالب القرآن، في غالب القرآن في معرض الثناء. فقال تعالى عن عباده الأخيار: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال هنا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقد كان أهل قباء فيه حي من بني عوف وغيرهم من أبناء عمومتهم من الأنصار، كانوا رجالا بمعنى الكلمة لإيوائهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له، فرضي الله عنهم ما أرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. فقال: فيه رجال، هذا الثناء الأول. ثم وصفهم بالطهارة ومحبتهم لها، ومن أحب شيئا فعله. قال يحبون أن يتطهروا، أي يفعلوا الطهارة. ثم صيغة القرآن يتطهروا، والتطهر تفعل، وهذا يدل على أن زيادة يدل على أن فيهم زيادة في الطهارة، لأن القاعدة في اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأنهم لو كانوا كغيرهم في الطهارة لم احتاج أن يخصهم الله بذكر، لكن لما فضلوا على غيرهم بوصف في الطهارة زاد في الوصف، فقال يتطهروا. وفيه حجة للجمهور على الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه في ستأتينا إن شاء الله في باب الحيض في آية الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن الجمهور قالوا حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فقال تطهرن، فدل على أن الحائض لا تصاب إلا بعد أن تغتسل، وقال الإمام أبو حنيفة بحل إصابتها قبل أن تغتسل، لأن المنع معلق على وصف، والقاعدة أن الحكم إذا علق على علة أو وصف زال بزوالها أو بزوال ذلك الوصف، فقال بجواز الوطئ قبلها، لكن هذا يدل على صحة مذهب الجمهور. هذا الوصف الثاني الذي أثنى الله عز وجل به على أهل قباء، ورتب على الوصفين صفة له سبحانه وتعالى، وهي صفة المحبة، فأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب المطهرين، والطهارة التي يحب الله أهلها تنقسم إلى قسمين، طهارة حس وطهارة معنى. أما طهارة الحس فهي البعد عن القذر والنجاسة والتطيب والتنظف دون إسراف، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جميل يحب الجمال، فلذلك قالوا يستحب للمسلم أن يكون نظيف الثياب نظيف الهيئة، لأن ذلك أكمل وأجمل، والله يحب الجمال. هذا بالنسبة للوصف الأول. والوصف الثاني طهارة الشرع، وهي طهارة المعنى، وهي الطهارة المعنوية، فيدخل في الطهارة الحسية الطهارة الشرعية الحسية كالوضوء. ولذلك يقول بعض العلماء في هذه الآية دليل على فضل الإكثار من الوضوء، لأن الله عمم فشمل طهارة الحس وطهارة المعنى، وكان البعض يستحب الاغتسال عند تغير رائحة الإنسان، لأن الله أثنى على من يتطهر، لأنه إذا بعد عهده بالاغتسال تغيرت رائحته وأنتن جسده، والملائكة تحب ما يحب ما يكون رفقا ببني آدم، وتتأذى بما فيه أذية لبني آدم، لما ثبت في الصحيح أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وفي رواية بنو آدم، ولذلك قالوا باستحباب نقاء الإنسان. وثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله العطرة الكريمة أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يشم منه إلا طيبة، وكان عرقه أطيب من المسك صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن وصف هذين الوصفين اللذين وصفهم الله عز وجل به أهل قباء، بهما أهل قباء ختم الله عز وجل به صفة المحبة، وهي من صفاته سبحانه وتعالى حقيقية كما وردت في الكتاب والسنة، فالله يحب، والمحبة تثبت لله على الحقيقة دون تأويل، فلا يقال إن محبته كناية عن رضاه، وإنما تثبت المحبة على حقيقتها، ويقال محبة تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. نعم. يقول العلامة الشيخ شرف الدين رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. هذا المتن هو زاد المستقنع، يقول فيه الإمام موسى الحجاوي رحمة الله عليه: باب الاستنجاء. تقدم تعريف الاستنجاء وأنه استفعال من النجو، ويطلق بمعنى الإنقاء والطهارة. وباب الاستنجاء يشمل الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالحجارة، وإن كان الاستجمار بالحجارة، ويعبر العلماء رحمه الله فيه بباب الاستنجاء من جهة ما يحصل من النقاء، فإن كل من الماء والحجارة يوجب نقاء العضو مما خرج منه. نعم. أحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ابتدأ رحمه الله بهذا الأدب القولي، وقد تقدم الكلام على هذا الأدب في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما قوله هنا بسم الله فقد رواه ابن ماجه بالسنن بزيادة التسمية، وقد تقدم الكلام على هذا اللفظ وهذا الذكر، وبينا وجه ذكر العلماء رحمة الله عليهم عند ابتداء دخول الخلاء. نعم. وعند الخروج منه غفرانك. وعند الخروج أي بعد الخروج، وليس عند الخروج أي أثناء الخروج، وقد بينا هذا أن قول العلماء عند الخروج أي عند تمام خروج الإنسان من موضع الخلاء، لأنه لا ينبغي للمكلف أن يذكر اسم الله عز وجل أو يتكلم أثناء قضائه الحاجة أو في الموضع الذي يقضي فيه حاجته. نعم. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وقد تقدم ذكر هذا الحديث وكلام العلماء رحمة الله عليهم عليه، وقال العلماء إنما على القول بتحسين الحديث عند من يحسنه يقول قوله الحمد لله سببه أن الإنسان أنعم الله عليه بخروج الفضلة، قالوا حمد الله عز وجل على خروجها وبقاء قوتها في البدن، وهذه نعمة تستوجب من المكلف أن يثني على الله عز وجل بها. فقال صلى الله عليه وسلم، يقولون قال عليه الصلاة والسلام على القول بثبوت الخبر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، هذا صرفه، وعافاني أي بحصول النفع من ذلك الطعام الذي أخرج فضلته. وقيل عافاني أي عافاني من الشرور، فإن مواضع قضاء الحاجة مسكونة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن ماجة فقال إن هذه الحشوش محتضرة، والحشوش جمع حش، وكان أصل لغة الحش تطلق على البستان، فلما كانوا الغالب فيهم أنهم يقضون حوائجهم في القديم في حوائط البساتين قال إن هذه الحشوش أي أماكن قضاء الحاجة محتضرة أي تحضرها الشياطين والعياذ بالله، فقالوا حمد الله على زوال الأذى والمعافاة من الشياطين، فجمع بين الأذى الحسي والأذى المعنوي، فصرف الله عنه أذى الحس بخروج الفضلة، وصرف عنه أذى المعنى بخروج بسلامته من أذية الشياطين، ولذلك هما نعمتان عظيمتان من الله جل وعلا على المكلف. فلو أنك رأت عيناك رجلا حصر في بوله أو حصر في غائطه لهانت عليك الدنيا، لو رأيت إنسانا جاءه والعياذ بالله الحصر في بوله، أو أصيب الإنسان والعياذ بالله بالحصر في بوله، لو قيل له تفتدي بجميع ما تملك لدفع ذلك لكي يخرج من هذا العناء. فمن نعم الله عز وجل أن لطف بالعبد حتى أخرج فضلة ما ببدنه، وإذا بقي ذلك في البدن لا شك أنه سيضره، والله عز وجل دفع عنه هذا الضرر والبلاء، فقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فيه دليل على القول بثبوته على مشروعية الثناء على الله مع ذكر السبب، فتقول الحمد لله الذي علمني، الحمد لله الذي فهمني، إذا جلست في مجلس علم وجئت تقوم منه لأن الله أمرنا بحمده، تقول الحمد لله الذي علمني ما لم أعلم، إذا أصابتك نعمة من الخير تقول الحمد لله الذي يسر لي سكنا أو دابة أو سيارة، تثني على الله بالموجب. فإن ذكر النعمة بعينها مع ثناء الله عز وجل بالتفضل عليه بها أنسب في مبالغة الحمد، بخلاف الحمد المطلق، فإنه إذا قال الحمد لله مع دون استحضار للنعمة التي أنعم الله بها قد يكون حمده أقل مما لو ذكر النعمة بعينها. فكونه عليه الصلاة والسلام يجمع بين الثناء وموجب الثناء فإنه أبلغ في استشعار العبد لعظيم نعمة الله عز وجل عليه. قال تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، فأثنى على الله عز وجل بذكر النعمة الخاصة. وقد يثنى على الله عز وجل بالعموم فيقال الحمد لله على مطلق ما أنعم من النعم. نعم. تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. ذكر الآداب القولية ثم شرع بالآداب الفعلية، لأن الاستنجاء له آداب قولية وآداب فعلية. والآداب القولية منها ما يكون قبل ومنها ما يكون بعد، والآداب الفعلية منها ما يكون قبل ومنها ما يكون أثناء قضاء الحاجة ومنها ما يكون بعد قضاء الحاجة. فلما فرغ من الأدب القولي شرع في الأدب الفعلي. قال: وتقديم رجله اليسرى عند الدخول، لأن الله شرف اليمين على اليسار، فجعلت اليمين للتكريم واليسار لغير ذلك أو لما دون ذلك. يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أي يعجبه تقديم اليمين على اليسار في مثل هذه الأمور. تقديم رجله اليسرى عند الدخول، وعند الخروج تقديم رجله اليمنى، لأن المكان الذي سيدخل إليه مكانا لا فضل له فيقدم اليسرى، والأفضل من كان خارج هذا المكان فجعل الفضل لليمنى ببقائها حتى تدخل اليسرى. ثم لما كان الفضل في الخروج أن يكون خارج هذا الموضع قدم اليمنى وأخر اليسرى ليكون لها التشريف والتكريم على الوجه الذي ذكرناه. نعم. عكس مسجد ونعل. عكس مسجد ونعل، هنا إشكال. نحن نتكلم على أداب الخلاء، فلماذا ذكر المصنف الدخول إلى المسجد ولماذا ذكر غير الخلاء؟ والجواب أن من عادة الفقهاء، هذا موجود في المتون الفقهية، أن المسائل المفردة تلحق بأقرب شبه إليها، لأنه ليس هناك بابا مختصا بالدخول إلى المسجد فيه أحكام الدخول المسجد في المتون الفقهية، إلا ما كان من بعض العلماء يذكرون في باب آداب المشي إلى الصلاة يفردونها بباب، مثل ما صنع الإمام ابن قدامة رحمه الله في العمدة. لكن إذا لم يكن هناك ثم باب مخصوص يذكرون النظائر، فيذكرون مثلا تقديم اليسرى وتأخير اليمنى وتقديم اليمنى وتأخير اليسرى في المواضع الشبيهة. فإذا جئت تبحث عن مسألة تبحث عن المضان، فمثلا مسألة تقديم اليسرى وتأخير اليمنى أو العكس تبحث في آداب الدخول للخلاء، فربما ذكرها صاحب المتن مثل ما معنا، وربما أغفلها صاحب المتن وذكرها شارح المتن، وهذا عند البحث على الأحكام والمسائل الفقهية. قال رحمه الله: عكس مسجد، من أراد دخول المسجد قدم اليمنى وأخر اليسرى، لأن الشرف في المسجد في داخله. ثم إذا أراد أن يخرج أخر اليمنى وقدم اليسرى. لكن الإشكال، لو أراد أن يخرج من بيته إلى المسجد، هل نقول لأن الخروج من البيت يقولون يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى لأن شرف البقاء في البيت أفضل من الخروج، فقالوا إذا خرج الإنسان من بيته يستحبون له استحبابا مطلقا إذا قصد تشريف اليمين إعمالا لأصل الشرع أن يقدم يسراه وأن يؤخر يمناه؟ فالإشكال، لو أراد أن يخرج إلى المسجد من بيته، فهل نقول العبرة بالحال فيقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، أو العبرة بالمآل فيقدم اليمنى ويؤخر اليسرى؟ وجهان للعلماء رحمة الله عليهم، أصحهما وأقواهما أن يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى إعمالا للحال، ثم إذا بلغ المسجد قدم اليمنى وأخر اليسرى إعمالا للحال. فاعتبار المآل من الصعوبة بمكان، لأننا لو قلنا إنه عند خروجه للمسجد يقدم اليمنى فإن معنى ذلك أنه إذا خرج إلى طلب علم، إلى زيارة عالم، إلى عيادة مريض، إلى أي شيء يقدم اليسرى اليمنى ويؤخر اليسرى فيلغي الحال. والقاعدة أنه إذا تعارض المتصل والمنفصل في الفضائل قدم المتصل على المنفصل، ولا شك أن فضيلتها في الحال من كونه يؤخر يمنى ويقدم يسرى أبلغ من فضيلة المآل. نعم. عكس مسجد ونعل. عكس مسجد ونعل، أما النعل عند لبسه للنعال يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى، وعند خلعه للنعال يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، فيخلع اليسرى أولا ثم يخلع اليمنى بعدها. نعم. لقول أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. وبعده في فضاء. وبعده في فضاء، وقد ذكرنا علة ذلك عند شرح الأحاديث، وقد جاء حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الخلاء أبعد واستتر، وقد بينا علة ذلك أنه إذا أبعد توارى عن الأنظار وكان أبلغ في استتاره من جهة السماع صوته ونحو ذلك، أنه يبعد في المذهب خاصة إذا كانت الأرض صحراء منبسطة، فإنه إذا لم يجد الساتر يبعد، لأنه إذا أبعد فإنه لا يتسنى انكشاف عورته كما لو إذا اقترب. نعم. واستتاره. نعم. واستتاره، ويستحب له أن يستتر، أن يجعل جدارا أو حجرا كبيرا أو هضبة ونحو ذلك يجعل بينه وبين الناس. نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوا. ارتياد الطلب، ارتاد إذا طلب، ومنه الرائد. الرائد هو الرجل الذي يبعثه المسافرون، تعرفون في القديم كانوا يذهبون يسافرون بالإبل، فإذا عطشوا وأرادوا الماء بعثوا رجلا يطلب لهم الماء يسمونه الرائد، والرائد هذا هو الذي يطلب الماء، ففي لغة العرب الارتياد الطلب، ومنه سمي الرائد رائدا لأنه يطلب الماء. فقوله هنا وارتياده أي طلبه لبوله، أي لقضاء بوله أو استفراغ بوله موضع الرخوة، والرخو ضد الصلب واليابس، مثل ما يحصل في الأرض الرملية الهشة، لأنه إذا بال فيها أمن طشاش بوله وأمن جريان البول على القدمين بخلاف ما إذا كانت صلبة. وقد بينا الأحوال التي يشرع فيها قضاء الحاجة على الأرض الرخوة والأرض الصلبة إذا كانت طاهرة أو نجسة. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة. هذا يسمى السلت. السلت أن يضع يده اليسرى إصبع السبابة عند أصل الذكر، أما النتر فإنه يكون بالكف كاملا وينتر العضو به. نعم. ونتره ثلاثة. ونتر العضو ثلاثة، قد بينا هذا عند الكلام على الحديث، وذكر المصنف رحمه الله هذا واستحبه، والصحيح أنه لا، الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى ثبوت الدليل، ولا يستحب الشيء دون دليل، بل أنكر العلماء استحباب ذلك لما فيه من إدخال الوسوسة والإضرار بالعضو، ولكن يستثنى من عنده حاجة إلى هذا بشرط أن يأمن الضرر ويأمن الوسوسة. نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. كانوا في القديم يقضون الحاجة على الأرض، فإذا صب الماء فإن الأرض يكون فيها البول، فإذا صب الماء على ذكره مثلا نزل البول، نزل الماء على البول فصار طشاش البول إلى الثياب أو إلى الأعضاء، فكانوا يستحبون أن يتحول من الموضع، يتحول من موضع قضائه للحاجة. أما إذا كان الآن الموضع يشرب الفضلة مثل ما هو موجود الآن في الحمامات، أو كانت الأرض رخوة تمتص البول، فإنه في هذه الحالة لا حاجة أن يتحول، إلا إذا كان تحوله يعين على إنقاء الموضع ويقوي الآلة لدفع ما بقي في العضو على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. واعتماده على رجله اليسرى للحديث الذي تقدم معنا وقد سبق الكلام عليه، ولذلك يعتبر اعتماده طبا لا عبادة ولا شرعا. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ويكره دخوله لموضع قضاء الحاجة بشيء، الباء للمصاحبة، لأن الباء تأتي بمعاني التعدية واللصوق والاستعانة والسببية والبدلية والمصاحبة والمقابلة والاستعلاء، وتأتي زائدة وعوض ويمين وللقسم واليمين، هذه كلها معاني الباء. فهنا يقول دخوله بشيء، أي مصاحبا الشيء الذي فيه ذكر الله عز وجل، لا يجوز له أن يصحبه، يستوي أن يصحبه في جيبه أو يصحبه بحمله ككتاب العلم، أو يكون قرآنا أو كتاب حديث أو كتاب فقه، فمثل هذا لا يدخل به إلى هذه المواضع. وقد ثبت في الحديث الصحيح